بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فقال الشيخ عليه رحمة الله في تعداد المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، المسألة 16، الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء، كقوله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه المسألة هي من الأمور التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الجاهلية المبني على الغلو في الصالحين، على الغلو في الصالحين من العلماء ومن العباد. والغلو آفة من الآفات العظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها إحدى الآفات التي أهلكت من قبلنا من الأمم، قال: وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومعنى الغلو مجاوزة الحد والزيادة على القدر المعروف، القدر المعروف شرعا إذا كانت المسألة مسألة شرعية، أو القدر المعروف عرفا إذا كانت مسألة عرفية، أو القدر المعروف عقلا إذا كانت عقلية، وهكذا. فكل ما تجوز فيه عن حده فهو غلو. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم الغلو. وإيا هي كلمة تحذير، يعني أحذركم من الغلو. السبب بينه فيما بعد ذلك فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرها إنما أهلكهم الغلو. مصداق هذا في كتاب الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ففي الآية إشارة قوية إلى أن النصارى إنما هلكوا وخرجوا عن شريعة الله عز وجل، وافتروا عليه الافتراء العظيم في زعمهم أن عيسى ابن الله بسبب الغلو. فلذلك قال الله لهم: لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا فيه أن الغلو والحق لا يجتمعان، وأن نقيض الحق هو الغلو في الدين. فالنصارى غلت في عيسى بن مريم عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية، فقال بعضهم إنه هو الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم إنه ثالث الأقانيم التي هي الآلهة التي تحكم الكون أو تستحق العبادة على بني آدم. فغلوهم قادهم إلى هذا، كما أن اليهود غلوا في عزير حتى زعموا كذلك أنه ابن الله، فهو غلو قادهم إلى الهلاك. وهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أهلكهم في دينهم حتى حملهم على الشرك بالله عز وجل والكفر به واتخاذ الأنداد والمعبودات مع الله سبحانه وتعالى، بسبب أنهم جاوزوا الحد في هؤلاء. فكان حق عيسى بن مريم أن يكون كما قال الله في القرآن: عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مريم وروح منه. فكان الواجب أن يقتصر على هذا الحد الذي بيّنه الله عز وجل بيانا شافيا في كتابه، هو أنه عبد من عباد الله، ليس ربا ولا إلها، وهو كذلك رسول من عند الله عز وجل، مكرم وجيه عنده سبحانه وتعالى، لا يكذب ولا يؤذى ولا يسب، بل هو عبد ورسول لا يتجاوز به الحد في طرف الثناء فيرفع فوق منزلته، ولا يتجاوز به كذلك الحد في طرف القدح فينزل كذلك عن منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. وهكذا يقال فيما غالت فيه اليهود إما قدحا وإما مدحا كان سبب هلاكهم وكونهم من الأمم التي استحقت غضب الله ولعنته، وكونهم من الأمم التي إذا مات الواحد منهم على شريعته من غير أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما بعث فقد حرم عليه الله النار واستوجب بها عذاب الله وسخطه أبد الآبدين. لما؟ لأنهم غلوا في دينهم ولم يلتزموا الحدود التي أنزلها الله عز وجل وأوحاها إلى رسلهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على هذا الموضوع حرصا بالغا، وهو أن يعلم الناس الوقوف عند الحدود الشرعية. فكما أن التقصير عن الحد الشرعي مذموم، فكذلك مجاوزة الحد الشرعي مذموم. وقد قال السلف: إن الشيطان لا يبالي إلى أي الطرفين قذف بالإنسان. فالشيطان غرضه أن يخرج الإنسان ويحرفه عن الصراط المستقيم. ومعلوم أن الانحراف إنما يكون بأحد هذين: إما أن يغلو وإما أن يقصر، إما أن يزيد وإما أن ينقص. ولا يبالي الشيطان في أي واد من هذين الواديين أهلك ابن آدم، لا يبالي أظفر منه بالغلو أو ظفر منه بالتقصير. وقد قالوا إنه يشامم قلب ابن آدم، لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يضع خشمه على قلب ابن آدم فيشاممه ويعرف ميوله، إذا رأى فيه ميلا إلى جانب الزيادة أتاه منها، وإذا رأى فيه ميلا إلى جانب النقص أتاه منه. لهذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على أن يقف بأصحابه على الحدود الشرعية، وإذا رأى من أحدهم ما تجاوز فيه ما ينبغي أو خاف عليهم أن يتجاوزوا فيه ما ينبغي أوقفهم عندهم، وربما غلظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. ومن هذا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوه في عام الوفود قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا هو سيدهم وهو خيارهم صلى الله عليه وسلم، بل هو خير ولد آدم على الإطلاق. لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يجاوز الحد في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني نهاهم عن أن يغالوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيستعملوا غير الألفاظ الشرعية التي وردت في النصوص من كونه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن المعنى الذي قالوه حق وهو سيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أخبر أنه سيد ولد آدم على الإطلاق، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. لكن لما خاطبوه بهذا المعنى وخشي عليهم أن يجرهم الشيطان إلى الزيادة نهاهم هذا النهي الصريح الصارم: لا قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولما غنت جارية بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فينا رسول يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. فلما قالت قولا هو مخالف لحال النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، أما مع التقييد فهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم عن طريق الوحي ما يكون في غد. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من المغيبات التي وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن على الإطلاق لا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما قالت هذه الجارية كلاما موهما يفهم منه أو قد يفهم منه نسبة علم الغيب بإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها عليه الصلاة والسلام، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وكذلك لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب التعبد يستأذنونه في التبتل وهو الخصاء حتى لا يبقى لأحدهم رغبة في النساء ويتفرغ للعبادة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عثمان بن مضعون رضي الله عنه في التبتل فرده عليه وبين لهم أنه لا رهبانية في الإسلام. ولما تكلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في هذا المعنى وتكلموا عن الاجتهاد في العبادة ونظروا إلى تقصيرهم وإلى ما من الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والخير، قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لسنا مثله، لم نضمن المغفرة، فلهذا نحتاج إلى الاجتهاد في العبادة أكثر مما يجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعضهم: أنا لا أنام الليل، فيقوم الليل كله يصلي لله عز وجل ولا ينام. وقال آخر: لا أكل اللحم، تركا للتوسع في الأكل المباح، لأن التوسع في الأكل المباح يرجع على الإنسان بالكسل الذي يحمله على الكسل كذلك في العبادة ولنقص العبادة، فيترك لذيذ الطعام حتى يتفرغ للعبادة. وقال الآخر: لا أتزوج النساء، يعني يتفرغ للعبادة ولا ينكح. فلما بلغ خبرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام خطيبا في الناس مغضبا عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. وفي لفظ قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أقوم وأنا وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن ترك سنتي فليس مني، تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم على لزوم الهدي النبوي. يقول: هو هدي وهو خير الهدي وأكمله أني أفعل كذا وكذا، يعبد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في طاعته وعبادته والتقرب إليه. وكان يقوم صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تتفطر قدمه، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وربما قام ثلث الليل أو أكثر من ثلثه ويسمع له لصدره من البكاء أزيز كأزيز المرجل. وهذا اجتهاد في العبادة ولا بلا شك، لكن مع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول: وأنام. فكان يصلي وينام، كان يتزوج النساء ويلاعب نساءه وأولاده، ومع ذلك إذا حقت الحقائق هو أعلم الناس بالله، وهو صلى الله عليه وسلم أخشاهم له، وهو أشجعهم في الجهاد في سبيل الله. فكان يجمع بين أن يعطي لبدنه حقه ولأهله حقهم، ويعطي لنفسه حقها، ويعطي لإخوانه ولجلسائه حقهم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه شابا قويا جلدا مجتهدا في العبادة اجتهادا عظيما، فكان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ويختم القرآن في كل ليلة. فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يصلي وينام، وأن أمره أن يصلي وينام وأن يصوم ويفطر، وأمره أن يخفف من قراءة القرآن. قال: قرأه في شهر، أو قرأه في 40 يوما، أو ثم في شهر، ثم في 10 ليال، إلى أن نزل به إلى 3، وقال: ليس دون ذلك، ليس دون ذلك، ومن قرأه فيما دون ذلك لم يفقهه، يعني من قرأ القرآن كله في أقل من 3 ليال لم يفقهه. وفي الصوم أرشده إلى أنه لا زيادة على صوم يوم إفطار يوم، قال: خير الصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما يفطر يوما. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة في العبادة. لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى ما لا يحمد كما سيأتي. وذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى حبلا في بيت بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، وكانت امرأة مجتهدة في العبادة وأظنها زينب، فرأى فيه حبلا معلقا في بيتها، فسئل عنه فقالوا: إنها تصلي في الليل، فإذا أخذها النوم أو إذا أخذها النعاس حتى لا تنام تمسك بذلك الحبل وتصلي. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا نعس أحدكم فليرقد، إذا صلى ونعس وأصابه نعاس فليرقد. هذا كله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقف هذه الوقائع وفي غيرها، حرصا على أن يلزم الناس الهدي النبوي، يلزموه في باب الألفاظ وما يعتقدونه في الأشخاص، ويلتزمونه في باب العمل وفي باب التعبد وفي باب أخذ مباحة الدنيا وفي تركها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الضد من ذلك، كان يذكر لها الرجل المفرط الذي ينام ولا يأخذ من الليل حظا، فكان يقول: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. وقال في عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما تركه عبد الله بعد ذلك. فكان يذم التفريط، هذا الذي لا يأخذ حظه من الليل أبدا، ومع ذلك كان يذم الزيادة أن يقوم الليل كله ولا ينام، وكان يذم الذي لا يأخذ من القرآن شيئا ولا يقرأ من القرآن شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يقرأ القرآن مثل الذي يقرأ القرآن، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ومع ذلك ينهى عن مجاوزة الحد في أخذ القرآن أو في قراءته حتى أن يقرأه الإنسان في أكثر من 3 أيام على المداومة. فالهدي النبوي هو أن يجمع الإنسان بين أن يكون معتدلا خيارا وسطا عدلا، كما قال الله تعالى في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، يلتزمون الهدي القاصد في كل شيء، لا يميلون إلى جانب الزيادة ولا يميلون إلى جانب النقص. ولهذا إذا تأملت حال الفرق المخالفة في أمة الإسلام، هذا الذي تقدم هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هلاك الأمم المتقدمة، كذلك الفرق التي هلكت في أمة الإسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو تأملت من أين أتيت هذه الطوائف تجد أنها إنما أتيت إما من جانب الزيادة وإما من جانب النقص، يأتون إلى باب من أبواب الدين فيزيدون فيه على الحد أو يقصرون فيه على الحد، إما من أبواب الدين العملية أو من أبواب الدين الاعتقادية. وبعض الفرق هلكت بسبب الغلو والزيادة، وبعض الفرق هلكت بسبب النقص والتفريط والتقصير. ففي باب الصفات مثلا تجد هذا، تجد من زاد وبالغ في الإثبات حتى خرج به إلى التشبيه هلك، ومن شبه الله بخلقه كفر. وبعضهم بالغ في جانب التنزيه حتى نفع عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات، وما نفع عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات في الكتاب والسنة الصحيحة فقد كفر. وهكذا في باب القدر غلا أناس في الإثبات حتى قالوا بالجبر، وغلا آخرون في النفي حتى نفوا القدر كله وقالوا إن الأمر أنف. وفي باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلا أناس في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألهوهم وحتى دعوا لهم العصمة كما تدعي الرافضة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجفاهم آخرون حتى كفروا من كفروا كما فعلت الخوارج والمعتزلة، كفروا من كفروه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرافضة في غير الصحابة. وطريقة أهل السنة دائما تجدها في هذه الأبواب هي الاعتدال، لا الزيادة ولا النقص، لأنه الهدي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في أبواب الدين كلها. والشيخ رحمه الله في هذا الموضع أكد على باب منه أو ذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واحدة من هذه المسائل المتعلقة بالغلو لأهل الجاهلية، وهو الغلو في الصالحين، ومعناه مجاوزة الحد فيهم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لهؤلاء الصالحين من العلماء والعباد مرتبة ليست لغيرهم، فلا شك أنهم في أهل الإسلام مقدمون على غيرهم، يحبون ما لا يحب غيرهم، ولهم من الحق والحظ عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين ما ليس لغيرهم. ولهذا توقيرهم وتعظيمهم واتباعهم والدعاء لهم والثناء عليهم والذب عنهم دين وشرع شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر بالعلماء والأمراء، فالعلماء من أولي الأمر الذين يطاعون فيما أرشدوا إليه وأمروا به من شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على تفضيلهم وعلى تقديمهم وعلى أنهم خيار هذه الأمة وهداتها. قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذا كان هذا فضل العالم على العابد، فكيف فضله على سائر الناس من الجهال؟ لا شك أنه فضل عظيم وأن حقهم حق مؤكد، لكن منزلتهم هذه التي تقتضي النصيحة لهم وتقتضي محبتهم والذب عنهم والاقتداء بهم فيما بينوه من شرع الله عز وجل والتزموه من كتابه سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجيز ذلك الزيادة على هذا القدر. فلهم الدعاء ولهم الثناء والاقتداء والاتباع والذب عن أعراضهم، لكن لا يعني هذا أن يتجاوز بهم الحد فيعطون من خصائص الرب سبحانه وتعالى ما لا يليق بهم. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم ظلوا في هذين البابين، قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فغلوا في هذين الرجلين حتى رفعهما إلى منزلة ليست هي لهما، وهي افتراء على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بلا علم. قال الله عز وجل لقد جئت فيهم في من نسب إليه ولد لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، من كونهم زعموا أن الله سبحانه اتخذ ولدا أو صاحبة ولا يليق ذلك بالله تعالى. وكذلك ذكر هذا المعنى في نفس السياق في العلماء، قال واتخذوا أحبارهم ربانهم أربابا من دون الله، فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم بأنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله، أو أطاعوهم في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مجاوزة لحد العالم أو العابد، فإن حده أن يبين للناس ما أمر الله عز وجل به. قال الله لو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فوظيفة العالم أن يستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوصلها إلى الناس، فهو وسيط فيما بينهم وبين معرفة شرع الله عز وجل، وليس له حق التشريع أن يحرم ما يراه لهواه أو يبيح ما يراه لهواه، بل واجب في حق العالم أن يلتزم شرع الله عز وجل ويبينه للناس ويبلغه. أما إذا علم الناس شرع الله عز وجل وأنه جاء بتحريم مسألة من المسائل فتكلم عالم أو عابد بخلاف ما يعلمه الناس من شرع الله سبحانه وتعالى الذي بلغته رسول الله عز وجل وبينه ورثتهم من العلماء، فإنه لا يجوز أن يتبع ذلك العالم في ذلك الخطأ والزلل، ولا يجوز أن يطاع فيه، وإذا أطيع فيه فقد اتخذ ربا من دون الله، لأن الذي له حق التحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب جل جلاله. فإذا كان إنسان يطيع العالم في تحريم ما أحل الله فهذا يعني أنه قد اتخذه ربا من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا أطاعه في تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله. وهذه المسألة قد تقدم كلام فيها كثير في مسألة التقليد وما الجائز منه وما غير الجائز، ويقابل هذا الذي هو مجاوزة الحد في العالم مجاوزة الحد في العابد. مجاوزة الحد في العابد بأن مثلا يتبرك به ببدنه، وقد دلت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار السلف أن العالم أو العابد لا يجوز أن يتبرك به، وأن التبرك به إن كان فإنما هو بالاقتداء به واتباعه في شرع الله عز وجل علما وعملا. أما أن يتخذ وسيطا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أو يتقرب إليه هو من دون الله عز وجل أو يتبرك بذاته أو يظن فيه التأثير في الكون كما يعتقد من يعتقد من المتصوفة في المقبولين، أو يعتقدون في بعض شيوخ طوائف ويعتقدون في بعض شيوخ الزوايا فيسألونهم من دون الله عز وجل ويدعونهم ويتقربون إليهم، وربما ظنوا فيهم التأثير وظنوا فيهم علم الغيب، فلا يتكلم بحضرة الشيخ بما لا يحبه أن يسمعه منه الشيخ لظنه أن الشيخ يعلمه، ويقسم بالشيخ، وربما وصل التعظيم في قلوبهم لهؤلاء المقبولين أكبر من تعظيمه لله عز وجل، فتطيب نفسه أن يقسم كاذبا بالله عز وجل، ولا تطيب نفسه أن يقسم كاذبا بذلك الصنم والوثن وهو الشيخ أو العالم أو العابد الذي اتخذه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. وهو آفة من الآفات العظيمة التي هلك بسببها من هلك، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قوم نوح عبادتهم الأصنام، وجاء في التفسير أن وهم أول من عبد الأصنام من دون الله، وجاء في التفسير أن سبب عبادتهم الأصنام من دون الله عز وجل هو غلوهم في الصالحين. كان فيهم الصالحون الخمسة المذكورون في القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا وكانوا على خير وعلى صلاح وعلى استقامة كما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في البخاري وغيره، صوروا صورهم في أنديتهم، يعني في الأماكن التي يجتمعون فيها للحديث أو للعبادة أو لغير ذلك، وهي النوادي، صوروا صورهم وعلقوها، وكان الحامل لهم على ذلك أن يقتدوا بهم إذا رأوهم حتى لا ينسوهم، فينظروا إلى صورهم ويكون ذلك تشجيعا لهم على الاجتهاد في العبادة اقتداء بهؤلاء الصلحاء من أسلافهم. فلما مات هذا الجيل الذي صورهم ليقتدي بهم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ونسي العلم، يعني بعد ما انقرض الجيل الأول وجاءت الأجيال التي بعده ونسي العلم، قالوا: ما صورهم آباؤنا إلا ليعبدوهم، فاتخذوهم أوثانا يعبدونها من دون الله عز وجل. فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله عز وجل وينهاهم عن الشرك به، فكان أول ما اتخذت الأصنام من دون الله هذا سببه. أما قبل نوح فقد كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كانوا كلهم على التوحيد، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: كانوا أمة واحدة على التوحيد 10 قرون حتى دب فيهم الشرك بسبب الغلو في الصالحين. وهكذا لما زارت أم سلمة رضي الله عنها أرض الحبشة، كانت أرضا تنتشر فيها الكنائس النصرانية، ورأت فيها الصور والتماثيل، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، يعني وهو في مرض الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على ذلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعظموا أنبياءهم تعظيما جاوزوا به الحد، وعظموا صلحاءهم تعظيما جاوزوا به الحد حتى صاروا يبنون عليها المساجد ويظنون أن عبادتهم من دون الله عز وجل أو عبادتهم هي وسائط يقربونهم إلى الله. وربما ظن بعض الجهلة ظنا قد لا يصل إلى الشرك لكنه كذلك من البدع المحرمة، وهو أن يظن أن البقعة التي دفن فيها الولي استجابة الدعاء عندها أقرب من استجابته في غيرها، فهو كذلك من الغلو المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد في حديث أم سلمة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى نهيا عظيما، وهو أن تعظيمهم والزيادة ومبالغتهم في تعظيمهم ومجاوزتهم الحد في ذلك قادتهم إلى أن بنوا على قبورهم المساجد ثم عبدوها من دون الله عز وجل. ومن ها هنا تقرر في شريعة الإسلام أنه لا يجوز البناء على القبر، وأن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، وإذا كان مسجد بني على قبر فقد اتفق العلماء على أنه يجب هدمه، وإذا كان قبر أدخل إلى مسجد فقد اتفقوا كذلك على أن ذلك القبر يجب أن ينبش ويخرج من المسجد، لأنه لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. وإذا صلى إنسان في قبر فأصح قول في مسجد فيه قبر فأصح القول عند العلماء أن الصلاة باطلة غير صحيحة، وإذا صلى في مكان فيه قبر منعزل ليس بمسجد فلا يجوز له أن يجعل القبر بينه وبين القبلة. كل هذا سدا لذريعة الغلو في الصالحين واتخاذهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى حتى يقف الناس على الحد المشروع. وليس معنى هذا أن يجاوز الناس إلى الجانب الآخر إلى الجهة الأخرى فيهينهم أو لا يحترموهم أو لا يعتقدوا فيهم فضلا ولا مزية. ولهذا شوف كيف شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في القبور كيف جاءت، نهى عن بنائها ونهى عن البناء عليها ونهى عن تجصيصها ونهى عن الكتابة عليها، وهذه أمور فيها رفع لها وتعظيم لأصحابها فوق ما يجب. وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة بين القبور، وقال لأن أجلس على جمرة فتخلص إلى جسدي أحب إليه من أقضي حاجتي بين القبور، تنفيرا من هذا العمل. بل نهى عن ما هو دون هذا، نهى عن المشي بالنعال بين القبور لأنه يخالف إكرامها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يحرم إهانة هذه القبور، وهو ما يسد جانب النقص فيها وأن الإنسان لا يرى لها حرمة أو يعتدي عليها أو يجلس عليها، وجاء كذلك بما يحرم تعظيمها وتعظيم أصحابها تعظيما غير مشروع. فلا يكون الإنسان في هذا الطرف ولا يكون في هذا الطرف، بل يلتزم الهدي الوسط، يكرم العالم والعابد الإكرام الذي يليق بمثله ولا يرفعه عن المقام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إياه. وكل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التزام هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء قولا وعملا في الاعتقاد وفي التطبيق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مرة يخطب في الناس أو يجلس في مجالس العقود والأنكحة يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر عن الفرقة التي نجت من بين الفرق الهالكة في أمة الإسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا من فقه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه ألف كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر في مقدمته أنه لا نجاة ولا صلاح ولا استقامة إلا بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولزومه، حتى ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ينظر الإنسان إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا هو النجاة. إذا أراد أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يفعل أي شيء من الأشياء لا بد أن يستصحب معه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فهو العاصم من الزيادة ومن النقص. ربما يأخذ الإنسان الألفاظ المجردة فيريد أن يتعبد بها فيتعبد بها على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيادة وإما نقصا. وكثير من النصوص الشرعية التي أو العبادات التي جاء تقريرها بالألفاظ مجردة عن المعاني، إذا مجردة عن العمل، إذا أخذ الناس العمل فيها أو التطبيق من جهة اللفظ فقط من غير نظر إلى الهدي ربما يضلهم. ولهذا العبادة التي ينبغي الإنسان يعبدها أو الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان دائما ينبغي أن يكون مقرونا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه، وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شرعا وسنة من هذا الباب، من جهة أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا عبادته عليه الصلاة والسلام ورأوا تصرفه وتعامله وأحكامه، وكانوا يقتدون به وينقلون هديه للناس. فلذلك لم يزل أئمة الإسلام وعلماءه جيلا بعد جيل يقتدي بعضهم ببعض، التابعون يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين يقتدون بصلحاء وأئمة التابعين لأنهم أخذوا الهدي من من من من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباعهم، وتبع الأتباع يأخذون الهدي من الأتباع، وهكذا لا يزال الناس يقتدون بعلمائهم وعبادهم حتى لا يخرجوا على الصراط المستقيم ويلزموا الجادة. فإذا جاء الناس وأرادوا أن يأخذوا بألفاظ الكتاب والسنة مثلا أو ببعض الألفاظ من غير نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ربما ضلوا، وكان هذا هو السبب الذي ظلت بسببه الخوارج لما أخذوا بعض العبارات أو بعض الألفاظ وفسروها على حسب أهوائهم، وفطن لذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد. فلما قالوا إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله، قال رضي الله عنه وأرضاه كلمة حق أريد بها باطل. نعم، الله قال في القرآن إن الحكم إلا لله، لكن أين قالها وفي أي سياق وعلى أي وجه تنزل؟ إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفون تنزيلها على موطنها الصحيح. أما هؤلاء الخالفون من النابتة الذين حسنوا الظن بأنفسهم وبأديانهم وأساءوا الظن بكبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظنوا فيهم التقصير، فإنهم بذلك خرجوا عن الهدي المستقيم، وتحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون طائفة سفهاء وأحلام حدثاء وأسنان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال مبشرا لمن قاتلهم وقاتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. وإنما أتوا من جانب الزيادة في الدين بسبب تركهم الهدي المستقيم. فالله سبحانه وتعالى شرع للناس أو أمرهم وألزمهم بأن يأخذوا بشرع الله عز وجل ولا يأخذوا بغيره، وأن الحكم ليس إلا لله، ولا يجوز لأحد وليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى أن يحل أو يحرم. الخوارج أخذوا هذا المعنى وأخذوه على حسب أفهامهم وبالغوا فيه مبالغة عظيمة، حتى حرموا الحكم بين رجلين في مسألة من في قضية من القضايا التي أباح الله التحكيم فيها. من حكم بين رجلين يقصدون قضية التحكيم المشهورة التي هي قضية من قضايا التاريخ التي لحقها من الزيف والتغيير شيء عظيم، يقصدون التحكيم بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في بين علي ومعاوية، لحقها من التغيير والتحريف شيء كثير. لكن الشاهد أنهم فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التحكيم، فنظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين لهم أن الله عز وجل قال في شأن الزوجين يختلفان، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أليس هذا تحكيما؟ قالوا بلى. قال إن الله سبحانه وتعالى أمر في المحرم يقتل صيدا بأن يحكم فيه حكم بالهدي بالمثل، فالله سبحانه وتعالى جعل الذي يكون محرم ويقتل صيد لا يحل، والمحرم لا يحل له أن يقتل الصيد، فقال الله عز وجل صيدا يحكم به ذوى عدل منكم، يعني رجلا يحكمان بأن هذا نظيره هذا فيفدي في مقابل ما قتله من الصيد بالمثل الذي حكم به الحكمان، قال الله يحكم به ذوى عدل منكم، فحكم بين رجل ومرأته، وحكم في الهدي في الحج أو في العمرة. وهؤلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا رجلين في قضية من قضايا المسلمين المصيرية العظيمة التي ينبني عليها الاجتماع والافتراق، فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا في جانب تحكيم شرع الله عز وجل. فالله عز وجل أمر أن يكون الحكم له، لكن في إطاره المحدود، وهو التحليل والتحريم، التشريع، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ما الذي يفعل وما الذي لا يفعل. لكن ليس معناه أن لا يحكم بين رجلين اختلفا في مسألة من المسائل ويكون التحاكم إلى شرع الله عز وجل. لكن لما تركت الخوارج هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وعلمهم وفقههم وأخذوا بفهومهم هم وزادوا هذه الزيادة من عند أنفسهم، خرجوا إلى هذه النتائج، فقتلوا المسلمين وكفروهم وسفكوا دماءهم، بل قتلوا خيرة المسلمين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بهم وقاتلوهم بسبب هذا الداء العظيم والداء الدفين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هو سبب الغلو. فلهذا كان من المسائل العظيمة التي ينبغي أن يوقف عندها هي تجنب الغلو والحرص على الوقوف عند الحد المشروع. وكيف ذلك؟ الجواب الجامع فيه كيف يسلم الإنسان من الغلو؟ الجواب الجامع فيه أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعبد على وفق هواه ولا يأخذ مسألة من المسائل على حسب فهمه، بل يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرجع إلى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي السلف وفهومهم وكيف تناقل العلماء مثل هذه المسائل وأخذها بعضهم عن بعض وتوارثوها كابرا عن كابر، ولا يكون كهؤلاء الحدثاء حدثاء الأسنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم صغار السن وسفهاء الأحلام وهم قليلو العقول ممن لا عقول عندهم، ويأخذون هذه الأمور على حسب أفهامهم هم ويطبقونها على حسب أفهامهم هم فيضلون ويضلون. والشاهد أن اليهود والنصارى إنما ضلوا بسبب غلوهم وهلكوا بسبب غلوهم، وأن من هلك من أمة الإسلام فإنما هلك كثير منهم بسبب الغلو كذلك ومجاوزة الحد. والواجب هو لزوم الهدي وعدم الزيادة والحرص على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما صحيحا على ما فهمه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصغارهم وما ورثه عنهم أتباعهم وتبعوا أتباعهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فمن خرج عن هذا فقد خرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخرى مكملا ما بدأه من المسائل، قال المسألة 17 اعتذارهم يعني المشركين عن اتباع الوحي بعدم الفهم. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاهد من الآية الذي ساقها الشيخ رحمه الله من أجله هو قوله وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. فهذه كذلك من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخالفة المشركين فيها، وهي كذلك من المسائل التي في الناس منها بقية، يعني في كثير من الناس في قلوبهم أو في تصرفاتهم عالم أو لم يعلم مشابهة للمشركين في هذه المسألة من حيث لا يشعر. وذلك أن المشركين كان من اعتراضهم على الشرع ومن اعتذارهم عن أنفسهم بترك اتباع الرسل أن يقولوا قلوبنا غلف، يعني لا نفهم ما تقول، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال المشركون بل قلوبنا غلف، ويقصدون بغلف أي أنها مغلفة يعني عليها غشاوة لا نفهم ما تقول. فالله سبحانه وتعالى لم يعذرهم بذلك ولم يجعل ادعاءهم عدم الفهم حجة لهم، بل قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بل فكفرهم الله عز وجل مع أنهم يزعمون أنهم لا يفهمون. وهذه لا تزال بقية في بعض الناس من حيث لا يشعر، يعني يفرد ويضيع ويعرض عن تعلم شرع الله عز وجل وعن تعلم حكمه ثم يدعي أنه لا يعلم. الله عز وجل قد رد على المشركين هذه الحجة وبين لهم أن الرسل قد جاءت وخاطبتكم بما تعقلون وبما تفهمون، فهم يفهمون الخطاب ويفهمون ما يقول الرسل لأنه يخاطبهم باللسان العربي الذي يفهمونه. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن لا يرسل رسولا إلى الناس إلا بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو يأتيهم من أنفسهم وبلسانهم ليفهموا عنه ويعقلوا ما يقول، رحمة من الله عز وجل بخلقه أولا وإقامة للحجة عليهم. لكن هؤلاء المشركون أعطاهم الله عز وجل السمع والبصر والفؤاد وهي آلات الفهم، فكانوا لا يستمعون استماع من يطلب الهدى فلا ينتفعون بأسماعهم، ولا يبصرون بصر من يطلب الهدى فلا ينتفعون بأبصارهم، ولا يفقهون فقه مريد الهدى فلا ينتفعون كذلك بقلوبهم وأفئدتهم التي هي محل الفهم. فلهذا قال الله عز وجل في حقهم صم بكم عمي، فهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع، وعمي لا ينظرون إليه نظر انتفاع، وكذلك بهم أو بكم لا يسمعون ولا ينطقون بالحق نطقا كما شرعه الله عز وجل لهم، فلهذا كانوا في مثل هذه الأمور كالأنعام، ويقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، يعترفون على أنفسهم بأنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، مع أن الحروف كانوا يسمعونها، كانوا يسمعون كلام الأنبياء لكن لم يكونوا يسمعون سمع فهم واستجابة، كانوا معرضين عن سماع كلام الرسل وتلاوتهم لما يتلونه عليهم من كلام الله عز وجل تلاوة فهم واستجابة، ولهذا ظلوا من جهة هذا الباب ولم يجعله الله عز وجل عذرا لهم. فيستفاد من هذا أن كون الإنسان يعرض عن شرع الله عز وجل فلا يتعلمه ولا يصغي إليه ليس ذلك عذرا له في مخالفة الشرع، لو أنه اجتهد في سماعه واجتهد في معرفته ولم يصله فهذا معذور. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عمن لم تبلغه دعوة المرسلين أنه لا يعذب، قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن هذا لم يسمع سمعا حقيقيا، لم يأته رسول يقول له اترك هذه العبادة التي تعبدها لأنها شرك واعبد الله، ولم يقم عليه الحجة، فلم يسمع أصلا بشرع الله عز وجل وبدينه وبكتبه وما أرسلت به رسله، فهذا لا شك أنه معذور. وهكذا المسلم المكلف يجهل بعض مسائل الدين لا لتقصير منه بل لأنها لم تبلغه ولم تخطر له على بال، وهو مجتهد على تعلم ما يلزمه من أحكام الشرائع ثم جهل ما جهله، فهذا لا شك أنه معذور وهو غير مؤاخذ. ولذلك كان الجهل عارضا من عوارض الأهلية عند العلماء، هو مثل الصغر ومثل الجنون يمنع من التكليف ومن لحومهم ومن التأثيم ومن الأحكام التي تجرى مجراء التأثيم في لحوقها بالمكلف بسبب أنه لم يبلغه. لكن لو شابه المشركين في هذا الباب فكان يعرض هو عن الاستماع، وربما يبلغه بلوغا لا يفهمه بسبب إعراضه هو وعدم تدبره وعدم تأمله، لا يكون هذا عذرا له أبدا. ولهذا تقرر في باب العذر بالجهل عند العلماء أن الذي يعذر هو من كان مثله يجهل تلك المسألة، تارك للصلاة مثلا ومضيع لها ومضيع لبعض الأحكام، إذا كان مثله يجهل مثل هذه المسألة قالوا بأن يكون حديث عهد بإسلام ولم يعلم مثلا أن الله عز وجل قد فرض علينا الصلوات الخمس لأنه حديث عهد بإسلام، أو كان في مكان بعيد ليس فيه شيء من علم الإسلام من علم الشرع، حتى لو كان هذا الأمر ظاهرا عند الناس قد يكون هو عنده خفيا لكن يكون مثله يجهل مثل تلك المسألة. أما أن يأتي إنسان في بلد الإسلام حيث المساجد موجودة والأذان يرفع والقرآن يتلى والدروس تقام ثم يدعي الجهل ببعض مسائل الشرع، ليس هذا معذورا إذا كانت تلك المسائل ظاهرة. نعم لو ادعى الجهل ببعض المسائل الخفية التي لا يعلمها أكثر الناس كبعض دقائق البيوع وبعض دقائق الأنكحة والمعاملات وما إلى ذلك هو معذور، لأن مثله يجهل مثل هذه المسألة ولو كان في حاضرة الإسلام. أما أن يأتي في حاضرة الإسلام ويزعم مثلا أنه يسجد للقبر ولا يعلم أن السجود للقبر شرك من دون الله فهذا ليس بمعذور أبدا، ومجرد كونه يسجد للقبر من دون الله عز وجل كاف في الحكم بأنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، ولا يقال إنني جاهل لأنه لو فرض أنه لا يعلم حكم هذه المسألة فذلك بتقصير منه وإعراض منه هو، والمعرض عن شرع الله عز وجل ليس بمعذور، بخلاف ما لو ادعى الجهل بمسألة خفية من مسائل البيوع مثلا وقع فيها عن جهل فهذا يعذر ولا يؤثم ولا يؤخذ بجريرة ما فعل بأن مثله يجهل مثل تلك المسألة. ولهذا كذلك من أجل هذا المعنى نفسه اتفق العلماء على أن بعض المسائل ليس فيها عذر بالجهل، لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يجهل مسلم حكمها أبدا، مثل سب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور أن رجل يجهل سب الله، من الذي لا يعلم أن سب الله عز وجل الرب العظيم الذي اتفق بنو آدم جميعا إلا من شث على تعظيمه وإن أخطأ الطريق بعبادة غيره لكن كلهم يقرون بتعظيمه وربوبيته وأنه خالق العالم وأنه يأتي هذا فيسبه ويزعم أنه جاهل، هذا لا يمكن، العذر بالجهل في هذه المسألة غير موجود، لماذا؟ لأنه غير متصور، وكل من سب الله عز وجل فهو كافر خارج عن الملة، ولا يقال إنه جاهل، لماذا لا يقال إنه جاهل؟ لأن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يجهل مثل هذه المسألة ولا يمكن أن يتصور جهل أحد بها، إذا جاءت المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس ومثله يجهلها بحسب بيئته مثل ما ذكر العلماء يكون حديث عهد بإسلام أو يكون في بادية بعيدة ليس فيها الدين يجهل بعض الأحكام، نعم يمكن أن يكون جاهلا بها، أما هو يعرض ويزعم أنه لا يعلم، فهذا حاله حال أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون قلوبنا غلف، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا من أصحاب السعير. فالله عذر من, من, من, من بذل جهده واجتهد في تعلم الشرع ولم يصله ولم يبلغه ولم يصل إلى شرع الله عز وجل، هذا لا شك أنه معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أن يعرض هو فالله عز وجل قد كفر أهل الجاهلية ولعنهم، وهم يقرون على أنفسهم بأنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، ويقرون على أنفسهم بأنهم كانت قلوبهم مغلفة، مغلفة بالجهل ومغلفة بالهوى ومغلفة بالأمور التي تجعلهم لا يتبعون شرع الله عز وجل وشرع رسلهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان لزاما على الإنسان أن يميز ويفرق بين الفهمين، بين فهم من يفهم، بين فهم الخطاب فهم حروف وأصوات وألفاظ، وبين فهم الخطاب فهم اتباع وفهم استجابة. فهم الاستجابة غير مشترط، فهم الاستجابة غير مشترط. هؤلاء المشركون لم يفهموا شرع الله عز وجل وكتابه فهم استجابة، وإن كانوا فهموه فهم حروف. فالمشترط في بلوغ الحجة وفي قيامها هو فهمها فهم علم ومعرفة حروف وألفاظ، وليس المقصود فهمها فهم استجابة، لأن المشركين لم يفهموها فهم استجابة، ولو فهموها وفقهوها فقه استجابة لاستجابوا ولازموها. ولهذا قال بعض العلماء في تقرير هذه المسألة، قال لا يشترط أن يفهموها فهم أبي بكر وعمر، فهم أبي بكر وعمر لشرع الله عز وجل ليس هو فهم غيرهم من المشركين، وإن كانوا يفهمون الخطاب في الجملة. فهي مسألة من المسائل المهمة العظيمة التي وقع بسببها التباس كثير، هي اشتراط فهم الحجة وعدم اشتراطها، وتحريرها عند العلماء هو هذا، هو أن الفهم فهمان، فهم استجابة وفهم حروف وأصوات. فهم الحروف والأصوات لا شك أنه مشترط، ومن لم يفهم الحجة بهذا المعنى فلم تبلغه الحجة ولم يبلغه شرع الله، وهو مثل الذي لا يفهم العربية ويخاطب بالقرآن وإن كان يسمعه لكنه لا يفهم، فهذا إذا لم يفهم ما يلقى إليه فإنه معذور، بخلاف الفهم الآخر الذي هو فهم الاستجابة ليس شرطا أبدا في إقامة الحجة، ولو جعل هذا الفهم فهم استجابة لما قامت الحجة على أحد من المخالفين. والمقصود أن كثيرا من المسلمين لا يزال يتشبه بأهل الجاهلية في كونه يعرض عن تعلم الدين وعن معرفته ولزومه ويدعي ويعتذر بالجهل، فليعلم أن الذي يعذر بالجهل هو غير المعرض الذي لم يعرض عن تعلم الشرع والعمل به، أما المعرض القادر على التعلم فإنه ليس بمعذور في دين الله عز وجل، ولو جعل المعرض معذورا لعذر أكثر الخلق عن اتباع شرع الله لأنهم معرضون. ولذلك جعل العلماء من الأمور التي يكفر بها الإنسان إعراضه عن تعلم شرع الله عز وجل، فلو أعرض عن تعلم التوحيد ووقع في الشرك بسبب إعراضه فليس بمعذور، ولو أعرض عن تعلم المسائل الشرعية وأخطأ بسبب إعراضه فليس كذلك بمعذور. فالواجب على المسلم أن يتعلم الشرع وأن يجتهد في تعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لما يرضيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.